빛, 루팡어 뿐인 또 주부가 오카마드칼 جاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخص آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك خست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر زاد جمال